ماتت في الوادي سنين وضاعت في عنادي. أنا اللي ضليت في الوادي سنين وضاعت في عنادي. يسوع سمعني وأنا بنادي، حن عليا حن عليا حن عليا حن عليا حن عليا وريحني، حن عليا وفرحني. هو حبيبي وما نساني، وعليه وانا تايه شايفاني. هو حبيبي وما نساني، وعليه وانا تايه شايفاني. يسوع بنفسه اللي لقاني، حن عليا حن عليا حن عليا حن عليا حن عليا وريحني، حن عليا وفرحني. حس بكسري وبظروفي، شاف الجرح لمس خوفي. حس بكسري وبظروفي، شاف الجرح لمس خوفي. هحكي وسقف بكفوفي، حن عليا حن عليا حن عليا حن عليا ده حن عليا وريحني، حن عليا وفرحني. كنت بعيد قرب مني، شافني وحيد أم طمني. أنا كنت بعيد قرب مني، شافني وحيد أم طمني. عمري ما حاجة هتقلمني، حن عليا حن عليا حن عليا حن عليا حن عليا وريحني، حن عليا وفرحني، حن عليا وريحني، حن عليا وفرحني.